السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخوان المجلس لإخوانهم. يقول القائل: هل ورد دعاء سورة ياسين لفك القرب؟ لا أعلم في ذلك أي شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لم يرد في فضل سورة ياسين أي حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت. حكم النسي بقي لابس الخف أكثر من يوم وليلة فصلى به للمسح، عليه عادة الصلوات ما بعد اليوم والليلة إلا إذا كان مسافرا. وجزاك الله خير يا أخت مرفت، وجزاكم الله خيرا يا يونس، بارك الله فيك يا يونس. إن صحة حديث إن الله يتكفل الأرض أهلا يتكفأ الأرض بيده يوم القيامة كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، أحتاج مراجعته بهذا اللفظ. أما تكون الأرض خبزة يتكفأها الرحمن، فإنه طرق تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم أنه بعض الطرق. هذا الصلاة في صحيح مسلم: تكون الأرض خبزة واحدة، هذا ثابت يوم القيامة، هذا ثابت يوم القيامة، تكون الأرض خبزة واحدة. حبك الله. مرحبا يا شيخ محمود العزبي، وفقك الله وسلمك. حديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ إذا كنت تعني إشباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فهذا ثابت صحيح. الله يرحمك في قلب السميع وأمات المسلمين. هل شراء المصاحف المسجد يعتبر صدقة جارية؟ نعم يعتبر صدقة جارية. جزاك الله خير يا دكتور عبد المحسن. سمعت حديث بكر في طلب الرزق والحوائج فإن الغدو بركة ونجاح، سنده ضعيف. هل يجوز للمرأة أن تسافر مع ابنها البالغ 13 سنة إلى دولة أخرى أم أنه لا يوجد لديها إلا هذا الابن من أقاربها. إذا كانت هناك ضرورة وهناك رفقة آمنة فلا بأس بالتوصيف المذكور، والله أعلم. الحديث لا يصح صلاة حائض إلا بخمار، المراد بالحائض هنا التي بلغت المحيض، ليس المراد بالحائض هنا التي عليها الحيضة. هل الرضعة الواحدة تحرم؟ هذا عند جمهور العلماء، أن الرضعة الواحدة تحرم، قول الله تعالى أمهاتكم التي أرضعنكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ولأن المرأة السوداء أتت إلى رجل من عقبة بن الحارث فقالت له لما تزوج إني قد أرضعتكما، ولم يذكر عدد، قال النبي دعها عنك كيف وقد قيل وأمره ففارقها. هذا رأي جمهور العلماء أن الرضعة الواحدة تحرم، أما الحنابلة الذين قالوا إن الذي يحرم ثلاث رضعات فصاعدا حجتهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، هذا وعن هذا الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان فإن هذا الحديث قد حمل عند الجمهور على المصة التي هي الشفطة التي ليس رضع المشبعة. أما الحديث كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات عشر رضعات مشبعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فهذا الحديث لفظة فتوفيهن فيما يقرأ من القرآن هذه ليست ثابتة، أما قول فنسخن بخمس معلومات هذا فهم عائشة، للمسألة، ولكن قال كثير من العلماء لم يكن هذا معروف عند سائر الصحابة، والله تعالى أعلم. صحة حديث الكلب الأسود شيطان ثابت صحيح. كيف نتخلص من الذنب المستمر؟ نتخلص من الذنب المستمر بسؤال الله السلامة منه وبالبعد عن مواطن هذا الذنب، والله أعلم. حكم استخدام المرأة الصالحة للفيسبوك بشكل عام، لأن البعض يتكلم أن الصالحات لا يستخدمنه، لكن من إذا استخدم في الخير فهو خير، استخدم في الشر فهو شر. ما حكم من يسجد للشكر عقب كل صلاة معتقدا أن لذلك فضلا مخصوصا؟ أخطأ. إذا حاكمه إلى السنة النبوية، هل كان الرسول يفعل ذلك وهو أعلم بالله منا؟ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هل يجوز للجنب دخول المسجد؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، منع قوم من دخول الجنب المسجد لحديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، إلا أن هذا الحديث لو ثبت لكان حجة لكنه ضعيف الإسناد. وأيضا استدل بقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال فريق من العلماء اللات مصدرة بقوله تعالى لا تقاموا الصلاة وأنتم سكارى، فظاهرها ليس المساجد إنما ظاهرها الصلاة، وكذا قالوا. والمجاورون قالوا إن عطاء بن يسار روى أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامونهم وهم من أهل الصفة في المسجد وهم جنب، وهم قد يجنب أيضا. هل كل مبتدئ يقتل؟ هذا الأصل، إلا إذا خيفت مفسدة فإن رب العزة إذا خفت مفسدة فالله لا يهم الفساد، يعني إذا كان في مفسدة عظيمة، لكن الأصل أن المرتد يقتل. أما الدليل على قتل المرتد قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، سيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه أدلة قتل المرتدين. وفعل الصحابة قتال أبي بكر المرتدين تمرجي يعمل لدى طبيب يعطيه أجرا ثابتا بالإضافة إلى أجر مقابل كل كشف مقابل كل كشف. هل في ذلك حرج للجمع بين الإجارة والشراكة؟ ليس في ذلك حرج. ما حكم زواج المتبرجة إذا كان ابني يريدها؟ الزواج المتدرجة، الزواج حلال من جهة مع الكراهة الشديدة، يسأل عن معنى كلمة تمرجي، يعني ممرض، ممرض، ساعد طبيبة، كلمة ليست عربية على ما يبدو. حكم الإسراء في صلاة المغرب، الإسراء في صلاة المغرب، الإسراء في صلاة يعني التبكير بصلاة المغرب، لا يترك وقت طويل بين الأذان والإقامة، هذا صحيح، لا ينبغي أن يترك وقت طويل بين الأذان وإقامة المغرب، خاصة لما ورد في الحديث من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يترامون أي بالنبال، يصرفون من صلاة المغرب يترامون، وكل يبصر موقع نبله، كل يبصر موقع نبله، أي أنهم كانوا لا يطيلون، عفوا لا يطيلون في صلاة المغرب، لأن النهار ما زال واضحا. أحبكم الله أهل المغرب كما أحببتمونا فيه. يسأل حسين بن سامي ويسأل الشيخ محمود النازبي عن حفظه الله الحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، إن كل ذي نامة محسود. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نامة محسود لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحة حديث: الذباب كله في النار إلا النحل، لا يصح. هل يجوز المرأة أن تصلي بثياب كانت ترتديها في فترة الحيض؟ نعم يجوز، إذا كانت الثياب نظيفة. يجوز قول الحج مبرور وذنب مغفور للعائد من الحج، أم نقول الحج مقبول؟ كل جائز، كل جائز. هذه أدعية قولنا حج مبرور، يعني نأمل أن يكون حجا مبرورا وذنبا مغفورا. حكم نسبة الزعل إلى الله، تقول الله زعلان مني، هذا تعبير لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يليق بك أن تقول، أن تقول إن الله غاضب علي، لا يليق أن تقوله. نسبة الزعل هذه تقل البشر فيما بينهما، العامية المصرية. يقول شروط تعدد الزوجات، إذا كنت تستطيع الباء وتأمن من الظلم، إن الله قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، قال رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هل الأصل في الزواج التعدد؟ لا نستطيع أن نؤصل أصولا في هذا الباب، لا نستطيع أن نؤصل أصولا في هذا الباب. هذا هو المستدل بقول الله تعالى إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، على أن أصل التعدد استدلاله خاطئ، لأن الآية الكريمة مطلعها قول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فجاء في معرض الخوف من العدل. كما أقول لك يا أخي يا أخي لا تأكل بصل، كل لحم وتفاح وبرتقال و ليس معنى أنك تأكل كل هذا استحباما. فإذا كان مثلا قيل يا أيها الذين آمنوا إذا فرض يعني انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، كنا قلنا نعم الأصل التعدد، لكن هو يقول إن خفتم، يعني كان الواحد يريد أن يتزوج اليتيمة ولا يعدل معها في الصداق، يعني يضحك عليها لأنها يتيمة مثلا، فقال الله له إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فالنساء سوان كثير، زوج اثنين ثلاثة أربعة ولا تظلم اليتامى. هذا وثمة ستة أوجه أخر في تفسير قوله تعالى إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما حكم تصليح الشيشة؟ لا يجوز لك أن تصلح الشيش، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سدد الله عنه عنك يا محمد النجار. صحة حديث لا لبس المرأة بنطلون مع قميص حتى الركبتين أم تحت الركبتين، إذا كان البنطلون واسع واسع يعني سابغ والقميص ساتر للسوق أو العزيزة فلا بأس، لكن النظر إلى الحالة هو يعطينا الحكم. هل عقد التمويل يأخذ حكم القرض؟ وتمويل بالفائدة يا سيد الشربين الله يغفر لك. لا تقبل صلاة لامرأة تطيرت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل إلى آخره، في سنده مقال بهذا اللفظ. هل هناك قاعدة شرعية تقول إن قول الرسول مقدم على فعله؟ هذا الكلام لا يضطرد، بل جمهور العلماء يجمعون بين القول والفعل، لأن كما أمرنا باتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه، كذلك لنا فيه أسوة حسنة من ناحية الفعل، كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. العلماء يجمعون، لما المتأخرون مثلا الشوكاني وغيره من المعاصرين، بعض المعاصرين يقولون أن القول مقدم على الفعل، ولذلك شذوا في فقههم كثيرا، حرموا أشياء لم يحرمها الجمهور، وأحلوا أشياء دون كراهة في تحليلها خطأ. إنما الأصوب والأصح الجمع بين القول والفعل. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول غائط. وقد استدبر القبلة ببول عليه الصلاة والسلام بقضية حاجته، فجمع العلماء بين هذا وذلك. الجمع هو المتبع، والله أعلم. حديث المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. لا عفوا، ليس كذا. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في نفسي في قبض عبدي. المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ليس حديث المؤمن يكره، إنما حديث طويل مطلعه: ما من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، أما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن استعاذ بي لأؤذن، ولئن سألني لأعطين. فما ترددت عن قبض في شيء، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، الحديث البخاري. لكن أعله بعض العلماء بوجود راو فيه اسمه خالد بن مخلد القطواني، أظن أنه في السند علة أخرى أيضا. قال الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك والله أعلم لأن السند فيه ألفاظ لا توجد في غيره: إثبات التردد، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن، وكذلك الألفاظ الغريبة: كنت رجله التي يمشي بها، إلى غير ذلك. هل تحديد أذن لمن يعلم القرآن حرام؟ ليس بحرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. سعيد جنبا وإن ذهبت للاغتسال ذهب وقت الصلاة. استيقظت جنبا وإن ذهبت للاغتسال ذهب وقت الصلاة. ما دام الماء موجودا لا يحل لك أن تتيمم، الماء في استطاعتك أن تتيمم به. عفوا، الماء موجود وتغتسل اغتسال، لست بمريض ولا معاق، الماء موجود لا سألك أنت أن تتيمم، لأن الله قال: لم تجدوا ماء فتيمموا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة هنا الفرض أم الفرض والتطوع عموما؟ الصلاة هنا عامة، بارك الله فيك. عروس اكتشفت أن عريسها لا يصلي، وكل ما تقول صلي يرفض، وقال لا ما تقوليش تاني. وقالت لأمه، قالت لا اصبري عليه ومحسود. ماذا تفعل؟ مع العلم أنه في الخطوبة كان عندهم في وقت الصلاة وصلى مع أبيها، يعني دخل بها ولا ايه؟ مش فاهم. لا دخل، يبدو كان في الخطوبه يصلي، كان في الخطوبه يصلي في البيت، فالظاهر دخل، ان تخاطب حمتها، حمتها أمه، وأمه دائما أمه كثيرا ما توالي ابنها. إذا اكتشفت أنه لا يصلي أبدا فارقي. هؤلاء الغششون الكذابون يزرون للناس الخير هم كما يقول القائل قلوبهم قلوب ذئاب في جثمان إنس والعياذ بالله. بارك الله فيك يا محمد بن مبروك. حكم الصلاة في البيت عن المسجد، حكم الصلاة في البيت عن المسجد، يعني إذا حكم الصلاة في البيت وأنت تستطيع الصلاة في المسجد تأثم لتخلفك عن الجماعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاء وقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني، هل علي جناح أن أصلي في بيتي؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم استدعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. كم مدة استبراء السبية، كم مدة استبراء السبية عن استبراء حيضة واحدة؟ المرأة التي وقعت في السبي حيضة واحدة، النبي استبرأ سبايا أوطاس بحيضته. وفي نظرة الشماتة والفرح ببلية شخص مبتلى، أو نظرة احتقار وتكبر، أو نظرة استهزاء بالإشارة، ونصيحتكم لمن تحزن هذه النظرة، لن يجوز لك أن تزر الشماتة في أخيك المسلم. اللهم إلا إذا كان ظالما مبيرا وأصابته بلية، فنحمد الله على انكفاف شره عن الناس. أم تبنت ابنة أخيها وأرضعتها من ثدي فارغ، هي أختي أرضعتها من ثدي فارغ، إذا لم ترضعها، لم ترضع ست أختك، كيف أرضعتها من ثدي فارغ؟ حكم شخص يأخذ من شخص مبلغ من المال للتجارة ويأخذ مبلغ ثابت من الأرباح ويعطي صاحب المال باقي الأرباح، يأخذ مبلغ من المال للتجارة ويأخذ مبلغ ثابت من الأرباح ويعطي صاحب المال باقي الأرباح، يعني مثلا هو شغل مال الناس والمشغل له كل شهر 1000-2000 جنيه، ما له دخل بالزيادة والزيادة يعطيه لصاحب المال. هذه الطريقة لا تصلح ولا تجوز. يقول إنه سرق مبلغ 200 جنيه من شخص وسألت عما يعطيه ماله ولما جيت وأنا تاب إلى الله ما دافع. استمر في البحث يا حرامي، استمر في البحث واجتهد كما اجتهدت في السرقة، اجتهد في إيصال المبلغ، لكن يتوب الله على من تاب. بالتوبة المفتوحة ما نستطيع أن نقول لك لا تتوب. اجتهد في البحث كما اجتهدت في السرقة، عجزت تماما ومرت سنوات عليك على هذا، تصدق به. أقصد يا حرامي، يا من كنت سرقت، والتوبة تجب ما قبلها مع رد المظلمة لأهلها، عجزت تصدق بقيمتها. فاتح محل وكان القرض ربه ولن يفتح محل آخر غير قائم على فلوس القرض، احتاج إلى شريك، هل تنصحني بالدخول لشريك معه أم لا؟ والله لا أنصحك بالدخول معه إذا لم يكن تاب، لأن شؤم المعصية قد يحل عليك، مراد معرض لعذاب الله، والله يقول فأذن بحرم من الله ورسوله، فنخشى عليك أن تتضرر معه وإن كانت مشاركته جائزة. هل زكاة الفطر تخرج حبا أو تخرج مالا؟ زكاة الفطر تخرج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من القط أو صاع من طعام. تزوجها بعد الزواج زوجي لبسني النقاب والدي اعترض على أني ألبس النقاب وبشدة ذاك فدانني في القتل. ولما رحت بيت والدي حجزني ما كانش عايز يروحني لزوجي وجرى ورايا بالسكينة قال لما تدخليش بيتي تاني. أنا حاليا ما بروحش عند بيت بابا ولا بكلم بابا، لا علي دم ليس عليك دم. ستمني بأبشع الألفاظ وساعات يعملني كويس عشان يضحك علي وروح. لا زي وصل به الأمر إلى هذا الحد، ما أدري ما هذا الشيطان كيف صنع لوالدك. على كل حال لا تذهب إليه لأنه بهذه الطريقة ممكن يفعل أشياء لا ترضي الله. أعوذ بالله، الكراهية للدين تصل إلى هذا الحد. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم عافنا يا رب من هذا البلاء. هل تجوز زكاة المال في المصنع الخاص بي لمعرفة ظروف العمال وحالتهم المادية؟ افرض الزكاة عن الأجرة، ممكن تعطي الزكاة لأي شخص ويأتي هو يوزع على الناس حتى لا يظنوا أنك تكافئهم على العمل. حكم رفع قضية نفقة على زوجي تركني أنا وابني مدة 4 سنوات لم ينفق علينا وتركني كالمعلقة، لا أرفع قضية على هذا، أرفع قضية وأخذي كل مستحقاتك. يعيش في منطقة درجة حرارة 50 تحت الصفر. يا لطيف، 50 تحت الصفر. عندما أستيقظ لصلاة الفجر أتيمم بسبب البرودة الشديدة مع وجود تدفئة مركزية، لأن البرودة تسبب بعض المشاكل في جسمنا خصوصا في الشتاء. لا بأس أن لكن بلدة ماذا هذه؟ بارك الله فيك، لكن صنيعك على تيمم لا بأس. لا أعلم. طيب، معظم أئمة المساجد يفطرون بإخراج زكاة الفطر مالا، لكن الرسول لم يقل هذا. يقول فتح القاضي ماشي، أنا أخذ جزء من ميراثي وأخذ ربع منه للنفقة. أجبنا على هذا صحمانا عبد الرحمن، ربط العنق لتحديد النسل. إذا كانت هناك ضرورة ألجأتك إلى ذلك بشهادة الأطباء الثقات المسلمين أنك إذا حملت وقع عليك الضرر فلا بأس، لكن غير ذلك يكره كراهية شديدة. لحديث تكاثروا فإني موهم بكم. في بعض مدن تركية 35 درجة تحت الصفر، لا كله يتجمد كده. جزاك الله خير يا عبد الرحمن بن مجدي. أرضعتها يا صغيرها لو تعتبر من محارمها كم رضع يا عبد الناصر؟ ماشي، تعتبر من محارمها على رأي الجمهور، أمهاتكم التي أرضعنكم. سيبيريا في روسيا تصل لهذا تحت الصفر. شكرا لمستر بسام. أرضعتها وهي صغيرة. أجبنا على هذا السؤال يا عبد الناصر محمد. حبك الله يا محمد ابن كامل. الآن درس الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة لا يثبت هذا الخبر. كيفية حالة وسط حالات الكورونا، إن استطعتم أن تغسلوا غسلوا، ما استطعتم يمنتم، ما استطعتم فصل عليه فاقد الطهورين. الشيخ عبد العليم الطبراوي يسأل عن حكم قراءة القرآن في العزاء والليالي بالأجر، هو بهذا التوصيف لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا أستطيع أن أفتي بتحريم الأجر في ذلك. أما حديث قلنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام لأهل الميت من النياحة فضعيف، هذا ولا يخفى أن تعزية أهل الميت مشروعة بالإجماع، بارك الله فيك يا أخي محمد بن كامل وبارك الله في أهل بلدك. إمام ما حكم الزواج بدون مهر نظرا لفقر الزوجة حتى سن المهر يكون مؤخرا، لكن سن المهر يؤخر الصداق صح دين ويقول علي لك كذا كذا، مشكلة المؤخر جائز، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. سبحان الله، شكرا خالد الدقاق، 50 درجة تحت الصفر. لا إله إلا الله، الأمر لله يفعل ما يريد. على الصعيد يغلب على طعمهم الخبز والرز، ولكن الخبز أكثر، أعتبر هذا هو الأساس. وما الأفضل في زكاة الفطر، هل القمح أم الدقيق أم الرز؟ الدقيق لا إبعده، لأن الدقيق لا يثبت الصاع فيه، فالقمح أو الرز يكون أفضل لأن صاع من طعام وطعام أهل البلدة، أدم يعني أدم أنه هذا أغلب طعامهم كما تقول. هل يجب لبس المرأة الجرب أثناء الصلاة؟ لا يجب استحب. حكم كتابة الأرض موازن الورث لأحد الأبناء دون الآخرين، إذا لم تكن هناك علة دعت إلا ذلك فهذا ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حكم سهر وبيات الممرضات في المستشفى، إذا كانت ممرضات مع بعضهن البعض ليس هناك اختلاط بالرجال لا بأس، لكن رجل ممرضة مع رجل طبيب اختلاط وخلوة محرمة، إذا كان هناك اختلاط بالرجال أو خلوة بأي رجل أجنبي، عفوا كان هناك اختلاط بأي رجل أجنبي في الليل فهذه مصائب تحصل. ونصح الممرضات ألا يفعلن ذلك لأنه بلاء مبين والعياذ بالله. ما صفات الإمام الذي يقدم للصلاة؟ هل لابد من تغطية الرأس؟ لم يكن رجلا عدلا يعرف الصلاة وأحكامها وهو عدل مرضي، لا تجب تغطية الرأس بل تستحب من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الصلاة بأمامك 70 صلاة بغير إمام فلا يصح. حكم الصلاة بمتر ونصف، حكم الصلاة بمتر ونصف ومن تصفية الصفوف بسبب الكورونا، تباعد يعني لا بأس ضرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. سبق القدر الحذر، وليس بحديث لكن معنى القدر لابد القدر سابق لأي شيء، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، لكن سوى القدر يسبق العين. حكم السداد لأن عدم السداد حتى عفوا بيعوا أرض ميراث وأخذ الأخ الأكبر حق أخته القاصر من ثمن القاصر من ثمن الأرض وذلك 1998 حكم السداد على لأن عدم السداد حتى الآن أي ظلمها يرد له البيان ده بهذه الطريقة ظلما فإذا أرادت الأخت أن ترجع كانت قاصرا وخدعها هو وأخذ أشياء منذ كم سنة 23 سنة ولم يعطيها السنة تقدم تأخذ أرضها هو الناقض هو الذي نقض بعد استداد هذه المدة الطويلة الخروج عن الأعراف حتى الأعراف نعم هل ينقصر هل عندهم ينقصر هنا يقل من 21 سنة هذا بهذا التجربة لا أعلم لهم مستمر لا 21 سنة ما فيه 18 سنة التصرفات جائزة لكن يسموها في الحاكم قاصرة وزيات البقية يا أبا علي هل العمل في البنوك حرام العمل في الربا حرام الآن بسم الله عبد الستار وجزاك الله كل خير يا عبد الستار اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد كدعاء طيب لكن حديث ثابت عن رسول الله لا سبب ولا أصح ما حكم صبغ الشعر والأخذ من الحجب للنساء صبغ الشعر والأخذ من الحاجب للنساء لا بأس لكن عفوا لا بأس بصبغ الشعر أما الأخذ من الحاجب النمس لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النمسة والمتنمسة ما السؤال يا أبا طارق أحمد الحنفي ما سؤالك نعم عمري كان 18 يعني ما صورة الاتفاق يا أخت مروة التي كتبتوه هل كتبتم عقد أو لم تكتبوا عقدا وما صورة هذا العقد إن كان في العقد أنه يلتزم بالسداد خلال سنة مثلا ولم يسدد بعد 23 سنة العقد فهو مفسوخ لمن زوجتي السابقة طفلاني عشاني معها في بلد كافر وتنصحني كي أحافظ على دين أبنائي أمن بأن الأم مسلمة لكن هي وأسرتها غير متدينين إذا أمكنك استرجاع أولادك إلى بلد مسلمة طيبة فأنا أفضل إن عجزت عن ذلك فواصل التذكير ما داموا من أهل الإسلام بارك الله فيكم أعني زوجتك وأهلها هل يجوز للنساء اتباع الجنائز وحضور الدفن يكره ذلك يكره ولا يحرم لأن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا كيفية حفظ المال إذا كان المكان غير آمن وأنا وضعته في البنك كيف أتخلص من الفوائد كيفية حفظ المال إذا كان المكان غير آمن وأنا وضعته في البنك كيف أتخلص من الفوائد خذ الفوائد وأعطيها لأي شخص لا ترمضك به قرابة أي فقير أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين أمي تبنت بنت أخيها منذ أن كانت صغيرة وأرضعتها من ثدي فارغ تقول ثدي فارغ يعني معنى أنها لم ترضعها لا تثبت حرمة مصت هواء يعني ورجعت ما حفظت أنا أو أحفظ جديدا وهذا يحفظ أني مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، بس في نهاية العام زاد النصف. أزكي الذي بلغ عاما ولا أزكي الكل. إذا كانت الزيادة متولدة من المبلغ الأصلي يعني هو ربح، زكي الجميع. إذا كان المال دخل عليك يعني ما سمعت 100,000 في شهر واحد، في شهر واحد المقبل 100,000 ربحت 100، زكي على 200، لكن معك 100,000. وبعد مثلا في شهر 6 دخلت عليك 100 أخرى مستقلة ليست متولدة من المال الأصلي، فتنتظر بها سنة. بارك الله فيك. الله يرحم والدتك، الله يرحم والدتك وأمتنا وأمات المسلمين. حكم التجارة في العملة لا بأس إذا كانت يدا بيد مثلا بمثل، هاء وهاء كلها في الحال. يجوز أن يطعم جاري المريض عمره 90 سنة هو أسلم والحمد لله، ما يجوز أن تطعمه حتى لو لم يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في كل ذات كبد بطنة أجر. إفطار الحامل في رمضان ولم تتمكن من القضاء بسبب الرضاعة في ذمتها الأيام لم تزل في ذمتها. هل يجوز جمع نافلة إن فاتتني؟ جمع نافلة؟ جمع نافلة يجوز أن تقضي نافلة، يجوز أن تقضي النافلة، لأن النبي لما شغل عن سنة الظهر لما شغله وفد عبد القيس صلى بعد العصر. هذاك جيب على هذا يا نكره كيف. وحلت أن تغني رسائل لتوزيع التركة عريضا منها، وبعد مرور 10 سنوات عرض عليها إخوانها أن تأخذ حقها فقبلت. طيب عرض عليها يعني هي رفضت تعطى حقها كما هو لا. إذا كتبت لكم خلاص تنزل مطلقا، لكن هي رجعت في الهبة تأخذها الآن مع الكراهة طبعا. كيف تحسب زكاة المال إذا بلغ الذهب النصاب عيار 21 عيار 18 يقاوم الذهب وتخرج أو يخرج ربع العشر زكاة كل 1025؟ هل ثبت الدعاء اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين؟ كنت تقصد الوارد في حديث اختصاص الملأ الأعلى الذي فيه يا محمد أتدري فيما اختص أتاني ربي الليلة في أحسن صورة؟ قال يا محمد هل تدري فيما اختص الملأ الأعلى؟ قلت الله أعلم. قلت لا أدري، فوضع يده على صدري حتى أحسست برد أنامله. قال يا محمد هل تدري فيما اختص الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات. قال ما الكفارات؟ قلت استغله على المكروهات، وذكر الحديث. هذا الحديث معلول من كل طرق. ابتدى في علم الشرع يتسل على كتاب شرح مبسط في العقيدة، شرح سهل في العقيدة، أي كتاب شرح سهل في العقيدة، لأن كتاب العقيدة في الله أنه ذلكم الله ربكم فاعبدوا عقيدتنا في الله، الكتاب سهل إن شاء الله وطيب، ونسمع لك الكتاب إن شاء الله يخرج عن قريب. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ؟ نعم يجوز إعطاء الأخ من زكاة المال إذا كان فقيرا، وإن لا يلزمك الإنفاق عليهم. هل يجوز أن نجمع سنة الصبح مع سنة الضحى؟ لا، هي واحدة يا محمد بن أحمد، إما أن تراها الضحى وإما أن تراها سنة الصبح. غزاء الدعاء لحماية الميت كيف الدعاء لحماية حماية أبو زوجة الله يرحمه رحمة الناس الله ينور قبره وقبور أبائنا وأمهاتنا المسلمين والمسلمات. هل الزوجة الخائنة لها حقوق؟ إذا ثبتت خيانتها رب العزة يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فيجوز في حال الفاحشة المبينة أن تضغط حتى تسترد قدرا من الصداق الذي أعطيته لها. في خصومة قال زوج لزوجتي الشيء الذي تبحثين عنه ستجدينه ولم يقصد طلاقا. قال زوج لزوجته الشيء الذي تبحثين عنه ستجدينه ولم يقصد طلاقا. لا يقع شيء. مدين قضى جزءا من دينه وذهب بعض الأغنياء يؤدي عنه فسأل الدين فأخبره بالدين كله. مدين قضى جزءا من دينه وذهب بعض الأغنياء يؤدي عنه فسأل الدين فأخبره بالدين كله وأخذ باقي حقه وأعطى الفقير الباقي. مدين ذهب قضى جزءا من دينه بعض الأغنياء يؤدي عنه يسأل الدين فأخبره بالدين كله دون الجزء الذي يسدد وأخذ باقي حقه وأعطى الفقير الباقي. هذا كلاهما غشاش. الدين والمدين غشاشان. غش الرجل الطيب الذي يريد ذهب للدين قال كم لك؟ قال ألف. وأخذ من ألف خمسمائة فأعطاه الألف أخذ خمسمائة لنفسه ورد خمسمائة للفقير. كذب. عنده 126 جراما أي 21. هل علي زكاة مال؟ 126 طبعا عليك زكاة مال. طلق ولديه طفل والده امتنع عن الفاق عليك زكاة مال. ممكن تعطيها للطفل لابنك لأنه لست بملزمة بالإنفاق على الابن. وإذا كان الوالد سريا ويمتنع فهو آثم. كيف عفوا أما مات ابن خالتي مع أخي ولا تتذكر العدد هو كان عفوا كان يبكي وأرضعته إلى أن توقف ونام. أمي أرضعت ابن خالتي مع أخي إذا لا تذكر عدده كان يبكي وأرضعته إلى أن توقف ونام. عند الجمهور الرضع الواحدة تحرم. الأخت مريم من المغرب الله يوفقنا وإياها. الأخت مريم سيئة المسلمين والمسلمات. حكم عدم طاعة الزوج الذي لا ينفق على أهل بيته. لا ينفق على أهل بيته. الرجال قوامون على النساء بماذا؟ لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا هذا لا ينفق. سيكون يعني مسألة قصاص أيضا. أقول للزوجة أطلقني أطلقني. أمين. الصافي بن إدريس أحبك الله يا صافي بن إدريس. هل يشترط أن أقول لمن يأخذ زكاة كتيبا ها؟ هل يجوز أن أخبر المتصدق عليه أن هذه زكاة مال؟ هل يجب؟ لا يشترط. في جرح قل للرجل خذ هذه زكاة. لا يجوز أن نقول له ذلك. هل الصلاة وراء إمام لا يحسن قراءة الفاتحة تجوز؟ الصلاة وراء من لا يحسن قراءة الفاتحة إلى أي مدى وصل هذا السوء في قراءة الفاتحة الخلل والذي يحكمنا؟ إذا كنت تقصد مثلا الإدغام والغنة الشديدة ولا يحسن ذلك، الصلاة صحيحة. الأبراج التي تتحدث عن صفات الأشخاص وليس الحظ، كل هذا دجل الله يغفر لنا ولك. أبا نعطي مبلغا من المال عفوا لابنتي واشترط عليها التنازل عن الميراث لإخوتها الذكور دون الإناث، هل يعطيها حقها أو لا يعطيها حقها، وهي موافقة بنفس طيبة أم بسيف حياء؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ما سؤالك يا أبا طارق أحمد حنفي؟ سؤالك يا سيف بن أسامة ما وصلني. كيف نتصرف مع الأقارب المتبرجات؟ هل نقاطعهم أم نبرهم بالحسنى؟ عليك بالنصح وعليك بالتذكير، والزجر بالهجر جائز أيضا على حسب المقامات. كيفية حساب 100 جرام ذهب عيار 18؟ كيفية حساب عيار ذهب عفوا نصاب ذهب عيار 18؟ قلنا 100 كم؟ 100 تضرب 85 في 24 على 18 نصابه 113 وكسر. انت كتبتك تلخبطني، انت مش عارف 100 جرام 100 جرام ذهب عيار 18 لم تبلغ النصاب، لأن النصاب يتأتى 85 جرام ذهب في 24 على 18، 100 فوق 110 112 تقريبا، لم يأتي النصاب بعد ليست عليه زكاة. هل عندك مال؟ لأن الذهب سيضم إلى المال، الذهب سيضم إلى المال. فتح يا عثمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل تقليد لبس الدبل عند الخطوبة جائز؟ هل تقليد لبس الدبل عند الخطوبة جائز؟ دبلة الخطوبة هذه دخيلة على ديننا، يعني لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن على عهد الرسول لبس الدبل. الرسول لم يكن في يديه 9 دبل، وكل دبلة مكتوب عليها اسم من أسماء الزوجات، ولا عائشة لبست دبلة مكتوب عليها محمد رسول الله. هل قراءة سورة المسد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تؤذيه؟ ثبت يدا بنا، ما نعلم أي شيء في هذا. يعني إذا أنت تقول إمام الحرم لا يقرأ أبدا سورة تبت في مسجد رسول الله، كلام غريب. سورة تبت من القرآن، وتلاها الرسول هو نفسه تلاها عليه الصلاة والسلام، لم تنزل عليه السورة وتلاها عليه الصلاة والسلام. هل تكرار الذنب يدل على النفاق مع الاعتراف بالذنب والتوبة؟ لا يدل عليه في كل الأحوال، فقد يعاهد الشخص ربه عهدا ولكنه يضعف أو تعتريه غفلة. أحيانا موسى عليه السلام قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يتراقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما فلا تريد يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ما ذكرت 5 قراريط ذراعي، يعني الناتج منها لا يصل إلى إذا وصل إلى 5 أرادب بخمسة أوفق لا بأس، يزكى نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة. أما إذا لم يصل إلى 5 أوفق، يعني 5 أرادب تقريبا، الناتج ليست عليه زكاة، ثبت عن عمرو بن العاص أنه قال لو يعلم أحدهم حقيقة جهنم لصرخ منها حتى انقطع صوته ولصلى حتى انكسر صلبه. لا أعلم شيئا عن ذلك أبدا. هذا بهذا القدر أجتدي سيلا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هو حسن وإليك رفيقا. هذا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والإكثار من الاستغفار والحمد، فبهما تزاد النعم وتدفع النقم. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا وقد قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال لئن شكرتم لأزيدنكم. فعليكم بالذكر بالشكر بالاستغفار احفظوا وتزاد أرزاقكم تزاد أرزاقكم. واسأل الله أن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم ومن أسفل منكم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. وبعد قليل إن شاء الله تعالى، وقليل جدا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى مع استقبال الأسئلة الصوتية الوالدة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.